التوحيد أخذنا أربعة من الأدلة فيما أظن قبل رمضان، وكان آخرها اللمة، لمة الملك، أليس كذلك؟ أخذنا المصباح وآيات الأنفس وآيات الآفاق واللمة، لمة الملك، وباقي الفطرة والميثاق، وهذه أخرناها قلنا بعد رمضان لأن هذه تحتاج إلى طول نفس. الفطرة والميثاق هذه فيها كلام طويل وعريض، وإن كنا لن نوسع الكلام فيها، لكن فقط فيما يتعلق بحجة الله على العباد. الكلام في ماذا؟ يعني أصل الباب اللي نتكلم فيه ما هو؟ الأدلة على التوحيد من غير السمع، حجة إن التوحيد حجة قاهرة حتى لو ما جاء أحد يعلمك أو ينبهك أو تسمع. ليش؟ لأن الله نصب أدلة على التوحيد غير السمع. والتوحيد والشرك لا يشبه شيء من الأشياء البت في هذه المسألة، ترى هذه نقطة مهمة ونبهنا لها في أول أدلة، يعني عدم الإعذار بالجهل، نحن نتكلم عدم إعذار المشركين شرك أكبر، انتبهوا، عدم إعذار المشركين شرك أكبر، أن يجعل الله ند. أما الشرك الأصغر قد يمكن، يوجد، حتى يوجد من الصحابة من حلف بغير الله ولا موجود، لأن هذا سمي شركا لأنه فيه مشابهة من الظاهر في التنديد، ولكن ليس فيه تنديد في الباطن، ويخشى أن يؤدي إلى تنديد الباطن، فسمي شركا. سمي الشرك الأصغر ذنب كبير من الذنوب، سمي شركا تشبيها له، لكن الشرك عند الإطلاق هو أن تجعل لله ند وهو خلقك، هذا اللي ما في عذر. أما ما دونه في أخذ عطاء، حتى اللي ينفي صفة ولا ينفي صفتين ولا ما درى ولا درى ولا صفات، هذه كلها فيها أخذ عطاء. نحن نتكلم فقط عن الشرك الأكبر، والسبب ليس بالتشهي ولا بالهوى أن نقول والله المسألة هذه كذا والمسألة هذه كذا، هذا مو بطريقة أهل العلم ولا هو مقنع. السبب أن رب العالمين نصب أدلة على وجوب توحيده وعلى قبح الشرك قبل الرسل، بل قبل أن يخلق السماوات، بل أخذ الميثاق وهم في صلب آدم، في أشياء انفرد بها التوحيد وقبح الشرك، وأصبح العذر فيها أضيق من ثقب الإبرة، ما عاد في عذر، حتى الإكراه كما سيأتي ما هو بعذر. فنحن قلنا أول شيء المصباح اللي وضع الله فيك، وأول ما يسأل عنه المصباح التوحيد. ونحن أخذنا في تفسير سورة الإسراء الدرس قبل الماضي أن قول الله عز وجل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. المعنى المتبادر للآية هو إن الله سيسألك عن المصباح، صح؟ إن الله سيسألك عن المصباح، وهذا معنى صحيح، لكن المعنى الأول إن الله سيسأل المصباح نفسه، ولذلك قال كل أولئك، أولئك ثلاثة، وأيضا أشار إليها بالضمير اللي يستخدم للعاقل، ما قال كل تلك أو كل أولئك، السمع والبصر كان عنه، يعني عن أنها تقفو ما ليس لها به علم مسؤولة. سيسأل الله السمع، لماذا تقفو ما ليس لك به علم؟ وأعظم القفو لما ليس لك به علم هو الإشراك، هذا هو اللي قفى ما ليس له به علم، كما قال الفتية هؤلاء قومنا اتخذوا آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. سيسأل الله السمع، وسيسأل الله البصر، وسيسأل الله الفؤاد، لماذا تقف ما ليس لك به علم؟ المصباح وآيات الأنفس ذكرناه، وآيات الآفاق النعم، كيف ذكرنا ثلاث أشياء، كيف يسير الخلق، وكيف يسير الخلق، كيف يسير في الظاهر، وكيف يسير في الباطن الملكوت، وكيف خلق، والنعم والعقوبات وغيرها. اليوم وذكرنا لمة الملك، اليوم نأخذ الفطرة وهي الصراط المستقيم. نعم، صفحة 42. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. المجموعة الثانية من الآيات الست وهي الصراط والواعد والميثاق. الآية الرابعة الصراط، فطر الله صراطا مستقيما وفطر كل آدمي عليه حين يولد، وهي الفطرة. فإن ترك هذا الصراط ومات قبل البلوغ والرشد فأمره إلى الله، والله طيب أعلم بما كانوا عاملين. نعم، شيلوا فإن ترك هذا الصراط، فإن مات خلى بس بدون ترك، فإن مات وكذلك اللي بعدها وإن استمر على، شيلوا استمر على وإن ترك الصراط، فإن مات قبل البلوغ وإن ترك الصراط بعد التكليف. تعيدها من جديد. فطر الله، فطر الله صراطا مستقيما وفطر كل آدمي عليه حين يولد وهي الفطرة، فإن مات قبل البلوغ والرشد فأمره إلى الله والله أعلم بما كانوا عاملين، وإن ترك الصراط بعد التكليف فهذه أعظم حجة عليه، ولا عذر له بتقليد ولا بيئة ولا غير ذلك، فالصراط سابق لذلك. إذن إيش معنى الفطرة؟ إيش معنى الفطرة؟ الفطرة هي أن الله فطر. وإيش معنى فطر؟ أي ابتدأ الخلق، فطر صراطا مستقيما، فطر الله صراطا مستقيما. الحمد لله فاطر السماوات والأرض. وإيش قال إبراهيم؟ إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. هل ترى من فطور الفطر؟ فطر الله صراط مستقيم، ثم فطر كل آدمي على هذا الصراط المستقيم حين يولد، وهذا أمر لا يكون إلا في التوحيد. كل آدمي أحمر أو أسمر أو أعجمي أو عربي فطر يوم فطر، ولد يوم ولد على هذا الصراط المستقيم. خلقت عبادي حنفاء. إذن هذا لو تفكر فيه أكبر دليل، كل آدمي، كل آدمي يوم ولد ولد على الصراط المستقيم اللي فطره الله يوصل إليه وإلى رضوانه وإلى الجنة. إذن الله عز وجل فتح طريق مستقيم إليه وإلى الجنة وإلى الرضوان، وكل آدمي يكون على بداية الطريق. إذا هو ترك الطريق ما يقول والله أنا ما دريت، نقول أنت كنت على الطريق. الحين في واحد مثلا ما علمت أنت بالطريق وضاع، هذا يمكن تقول والله عذر، علمت أنت بالطريق، كنت رحنا في المكان الفلاني وضاع. لكن في واحد جيت أنت لين حطيته هو سيارته على الطريق، قلت له ترى الطريق هذا ما في لفة، ما في لفة، بس خليك ماسك في الدرق زول لين تصلنا، لا يمين ولا يسار، لا يمين ولا يسار، خلاص هذا الطريق حطيته أنت على أوله، قلت له امسكه لين تصل الجماعة، ضاع. هذا مو بيطق ذا، مو بيستاني طق. الحين تحاطه على أول الطريق وقايل له ما فيه لا يمين ولا يسار، خليك بس ماسكه لين تصل جماعتك، اتصل عليك قال أنا ضعت. هذا ودي يضيع، هذا مشتهي أن يضيع، الله لا يبلانا. هذا معنى الصراط المستقيم، معنى الصراط المستقيم إن الله يأتي بالآدمي يوم يولد هو على الصراط، عيال المجوس وعيال الهندوس وعيال اليهود وعيال النصارى وعيال الشيعة وعيال الصوفية كلهم يوم يولد على الصراط المستقيم. إذا مات قبل البلوغ نقول الله أعلم، نسكت عن صبيانهم ما أدري، لكن الله أعلم أنه لو بلغ هو بيستمر ولا بيضيع، الله أعلم. ولو جازاهم الله بعلمه ما ظلمهم، لأنهم لن يخرجوا عن علمه، وإن اختبرهم الله أعلم. لكن لو أعطاه الله الآلة وبلغ الأشد وركز عقله ثم ترك الصراط، تقليد أهلي بيئة، هذا مهتوي، هذا مهتوي إنه يترك الصراط، مهتوي يعني فضل أهله أو جماعته أو دين آبائه على الصراط المستقيم. لكن رب العالمين مقيم الحجة عليه، لو جاء قال ما حد علمني، نقول تعال أنت يوم ولدت وش ولدت عليه؟ ما بولدت على التوحيد؟ طيب ليش تتركه؟ لو أنك مت وأنت صغير بنسكت عنك، لكن أنت كبير وعاقل وفاهم، والله حاطك على الصراط، ليش تترك؟ تقول الله أهلي آبائي، خلاص هذا مثل أبو جهل، أبو جهل يقول آبائي أجدادي، أبو طالب يقول عبد المطلب، هذا مو بعذر. نعم. وقول الله تعالى قل الذي فطركم أول مرة، فطركم أول مرة على الإسلام، فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة جل وعلا. نعم. وقول الله تعالى عن صاحب ياسين وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، وما لي لا أعبد الذي فطرني، ترى هو الآن لما يتكلم عن ما قال لا أعبد الذي خلقني، هذه الآيات لما جاءت بكلمة فطر ما تتكلم عن جانب الخلق فقط، لكن خلقني على الصراط. خلق وش يقول صاحب ياسين؟ يا قوم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعته. إذن هو يتكلم عن ليه، يقول استغرب كيف أعبد غير الله وهو قد فطرني، خلقني ووضعني على الصراط، ثنتين خلقني ووضعني على الصراط، ما لي لا أعبده، أبحث عن آخر. نعم. وقول الله تعالى عن خليله إبراهيم إمام أهل التوحيد: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. إذن كل شوف في مجال الدعوة للتوحيد صاحب ياسين والخليل وغيره يتكلمون عن الفطرة هنا، إلا الذي فطرني. نعم. وقول الله تعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قال مجاهد: صبغة الله الإسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليها. يقول عز وجل: صبغة الله، صبغكم الله بأحسن صبغة، وهي الإسلام، كل الناس، كل الناس صبغة الله هذه، ومن أحسن من الله صبغة. نعم. وقول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأقم وجهك للدين حنيفا، ثم قال إن هذا إقامة الوجه للدين هي فطرة الله، فطرة الله هنا نسبها لله عز وجل، التي مثل صبغة الله، فطرة الله التي فطر الناس كلهم، كلهم عليها. لا تبديل هنا نهي في صيغة النفي، يعني لا تبديل يعني لا تبدلوا، لا تبديل لخلق الله. معنى خلق الله هنا دين الله، الخلق يأتي بمعنى الأمر والأمر يأتي بمعنى، لا تبديل لخلق الله يعني لدين الله، مثل قول الشيطان: لآمرنهم فلا يغيرن خلق الله، يعني بالبدع. ذلك الدين القيم، يعني اللي أنتم ولدتوا عليه وفطركم الله عليه هو الدين القيم المستقيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وعلمهم هذا عدم علمهم حجة عليه. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تبديل لخلق الله، لا تبديل لدينه. لا تبديل لدينه، بقوله عن الشيطان: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. نعم. وفي حديث عياذ بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. نعم. هذا الحديث العظيم في مسلم، حديث عياض بن حمار، حديث القدسي. قال تعالى الشاهد قال أو شيء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم، يعني أشياء الغيبية. ربي قال: إني خلقت عبادي، خلقت عبادي يعني فطرت عبادي حنفاء كلهم، كلهم على الحنيفية. طيب ليش تركوها؟ أتتهم الشياطين الإنس والجن فاجتالتهم عن دينه، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وحرمت عليهم ما أحللت لهم. الشياطين جاءت وأخذت التمر وتنهى. طيب واللي أطاع الشياطين معذور ولا يقول أنا والله معذور؟ لا. قال تعالى في الآية الثانية: كمثل الشيطان إذ قال الإنسان أكفر، هذا معنى جاءتهم الشيطان، فلما كفر قال إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين، وش النتيجة؟ فكان عاقبتهما الغار والمغرور، التابع والمتبوع، فكان عاقبتهما أنهما الإنسان والشيطان في النار خالدين فيها، وذلك جزاء من؟ الظالمين، الظالمين مو مظلوم، ظالم. نعم. وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. نعم. وقال بقايا يعني على دين إسماعيل، على دين عيسى، بقوا على التوحيد. نعم. وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. واضح. لماذا بعث الله نبيه؟ يقيم الحجة على التوحيد؟ لا، إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، لأبتليك بهم وأبتليك بهم وأبتليهم بك، لأبتليك وأبتلي بك، يعني يذكر وابتلاء. نعم. وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، تقرأه نائما ويقظا، وإن الله أمرني أن أحرق قريشا، فقلت ربي إذن يثلغ رأسي فيدعوه خبزة، قال استخرجهم كما استخرجوك، واغزهم نغزك، وأنفق فسننفق عليك، وأبعث جيشا نبعث 5 مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. رواه مسلم. هذا شرح أيضا لكلمة أبتليك وأبتلي بك، أغزهم وأنفق وسننفق عليك وأبعث جيش ونبعث 5 مثله، أي من الملائكة، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. أما التوحيد مستقر، إنما فقط يذكر به. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. متفق عليه. ما من مولود إلا يولد على الفطرة. من اللي تلاعب في الفطرة؟ أبواه أو شيوخه أو بيئته، أو اللي يكون يهودانه ينصرانه يمجسانه، ولا هو مولود على الفطرة. مثل البهيمة تولد سليمة، من اللي يلعب فيها؟ من اللي يقطع أذانها ويخرب؟ الناس. هل تحسون فيها من جدعة؟ من اللي جدعها؟ هذا مثل الناس، هذا تلاعب ظاهر وذاك تلاعب في الباطن. ثم أبو هريرة يقرأ: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. واضح، هذا معنى الفطرة. معنى الفطرة هو أن يفطر الإنسان على أشياء، أولها التوحيد. الآن تلاحظون الأطفال مثلا مفطورين على أشياء، مثل الغيرة. ما تشوف الطفل كيف صغير ويغار على محارمه إذا كان ما حد لعب في فطرته. طيب الغيرة هذه أحد علمه؟ تجد ما حد علمه، بس هو لا، هذا محارمه يغار. تجد بعض الأطفال مثلا يكره الظلم، يكره الكذب، يدري أن الكذب ما لين يخربونها أهله، ولو قعد على فطرته الكذب هذا ليش يكذب؟ ما يكذب. وهكذا أشياء كثيرة مفطور عليها. يعني في مثل طريف كنت أذكر أنا وبعض الأخوان، الحين أكثر الأجهزة هذه فيها شيء اسمه ضبط المصنع. حتى الجوال هذا الحين، الجوالات هذه قديما ما أدري عاد الحين فيها شيء زرار يسمونه ضبط المصنع. ضبط المصنع يعني الضبط الافتراضي، كل شيء يرجع الأصل. يجب اللي يشتري الجوال يلعب فيه ولا يخرب، ولا إذا ما عرف يزينه يروح للزرار ذاك ويضغط زرار يرجعونه زي ما كان في المصنع، زي ما طلع من المصنع يرجعونه. ترى هذا الفطرة. الفطرة أن الله عز وجل لما خلقك فطرك في أشياء داخلية على أشياء، الغيرة، محبة العدل، محبة كذا، أشياء كثيرة. تظنون اللي فطر على الغيرة ما فطر على التوحيد؟ ها؟ وأعظم التوحيد أنت مفطور عليها. يجي البيئة الخارجية، الأبوان أو الشيوخ أو كذا، يلعبون في الفطرة هذه، يحرفون، يشوهون، يمجسون، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام كفعلهم في البهائم، يقطعون أذانية ويقطعون ذا، يجدعون. هذا معنى التلاعب في الفطرة. لكن الفطرة نفسها قبل التلاعب هي حجة الله على ابن آدم، هي حجة الله على ابن آدم. ولذلك لو مات هو صغير نسكت عنه، ما ندري، يمكن إذا كبر وملك عقله يقول لا، اللي لعبوه أهلي ما قبله، بنرجع على ضبط المصنع، نرجع على الضبط الأساسي، ما ندري. لكن لو أعطاه الله العقل والتكليف ثم رضي بالتلاعب اللي حصل في فطرته، هذا مهتوي. ولذلك أكثر الناس يبغى يشوف اللحظة اللي يعني ما هو الذنب اللي حصل من ابن آدم وعوقب بالشرك. الشرك عقوبة. نحن الآن ولد المشرك نسكت عنه اللحظة اللي بلغ فيها وبعدها فترة مات، اللحظة هذه يخلد في النار. يعني لو مات قبل ما يخلد، الله أعلم به. طيب هو سوى الآن؟ سوى أنه معرض، أنه الآن قبل كان عقله ما يتحمل، يعني ما يتحمل التكليف، ناقص. حتى لو أنت ما تدري عقله ناقص، الله عز وجل جعل البلوغ هذا علامة لكمال داخل. قال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشد. إذا بلغوا النكاح معناه، طيب لما بلغ النكاح هو كان بين خيارين، حتى لو ما يحسبها موجود، هل أرجع للفطرة اللي الداخل الواعظ الداخل واللمة، ولا أجلس على التحريف اللي عليه أهلي؟ اختاره أو أعرض أو تولى بتل. قال تعالى: كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. متى فسقوا؟ متى فسق؟ كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، متى فسقوا؟ هذا معناه، ما في أحد يعني ما لم يؤمن إلا هو قد فسق، معنى فسق خرج أو رضي بالخروج، متى خرج الله أعلم، ما يظلمه ويظل الله الظالمين، هو ظالم، هو فاسق، هو معرض، هو متولي، حتى لو جلس بعد البلوغ فترة بسيطة، في تلك الفترة هو يصدق عليه أنه ظالم ومتولي ومعرض وفاسق، ولو كان ليست فيها الصفات هذه كان ساق الله له الإيمان، لو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم. نسأل الله عز وجل أن بس يثبتنا على الإسلام، نحن لا نشمت بأحد ولكن نسأل الله ثبات على الإسلام وأن يزيدنا الله في خير. في أحد الإخوة صنع عقيقة بعد العشاء، اللي ما عنده شيء ضروري يحضرها. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.